لن أرضعكم من بعد غلبي سيغلبون في بقع سنين لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت

ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك ولن خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ولن نشرح لك صدرك إن مع العسر يسرا فإذا تراءت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي علم بالقلم بالقلم علم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.